ولا جسم ولا جوهر محدث عالم جسم جاؤ نہ جوہر جسم والے میں جایا گیا نہ ہوں میں کراتے ہوں کیونکہ جسم میرا کر لیجیے جانا صورت میں متحد ہوں گی میرے سارا حل و مکان بجائے گا جا کر کے وہ تحریر ہمارے حضور سے علامت کا حضور سے میرے حضور نے ہمیں اللہ نے یہ بخلا جی سمجھا نہ بلا جوہر اور نہ اللہ تعالیٰ جوہر ہم مائیں گے نا ایسے زمین کا مذہب مطابق مستعفی کا مذہب مطابق ہو جوہر دور لے کر دیتا تو یہ رشی نہ رکھے گا دور لے کر دے گا نہ کہا بھلے ان ہو اس من جو تو ممکن اس بان جو ہر موم جال دور الذي لا يتجزا وهو متحيز دور لے کر دے گا دا متحيزی یہ پارا ہے جو مکان بھی اخلے جا ہے جو مکان ہم انہوں نے جا ہے یہ اخلے جو ہر جا ہے بل مجھل ام میں نجیس میں بل جا دولے کے لئے جا جا جو ضروری جا جیسا ما اول اللہ تعالی متعالی ان جا لے گا اول اللہ تعالی پاک تا ان جا لے گا تحیلوبنا او جزء يقول في السماء جو دن اللہ تعالی جوہر نہ جا دستا سے مذہب مطابق قوم و ان و اما عند الفلاسفه و حتى بني ذا فلاسفه و ذا فلاسفه هم بهم مخلوق ذلك على فلاسفه جوهر نہ جا فلاسفه لپاره دلیل کلی خبره چې رسول الله جوهر نه نه دا و ما عند الفلاسفه لانهم وان جعلوه اسما للموجود لا في موضوعين مجرد ان كان او متحيز فلاسفه جوهر معناه الموجود لا في موضوعين جوان کا تصویری بھی جب موجود بھی موجود ہے نا یعنی اول کو بدلا داشنی کے طور محل کے وہ موجود بھی نا پس محل کی موجود بھی جب ادا محل جب پارا موضوع نہ بھی اگر موضوع مانا تو محل مستغنی رہا اللہ تاسو ګور ټول جواهر یې دغه معنی سره اته موجود دی کنه موجود موجود دی کنه محل کې موجود دی که بغیر محل بغیر محل محل کې موجود نه تا په حال نه یو ښه ته جوه اوی تو د جسمیا دا که هغه ته موجود ده اصل کې جسمیا موجود ده په محل کې یا غا حیلان و آغا محل که حیلان دا آغا دجا پارا موضوع ندا یعنی محل مستغلی ندا بلکه حیلان پا خلوضوط که صورت تا محتاج دا فلاسفه ولی به جوهر معنا دا الموجود لاسی موضوعین یعنی دا موجود لاسی موضوعین دا مجردن کانا او متحیه دا مجرد لی وكما تحيز وي لكنهم جعلوه من اقسام الممكن لا فلا في فلاجي ولكن يجري يجري لجر هرب الدولة جاد اقسام دا ممكن لجر هذا الجوهر دا ممكن اقلال امكان منذاها جوہر بھی فلاسفہ و زمانہ جوہر پہ کی بات کرا ہوما لكنهم أي لكن الفلاسفة جعلوه الجوهر بذلك المعنى كالموجود لكن موجودين مجردا كان متحيزا من أقسام الممكن وأرادوا به الفلاسفة إرادتين به بالجوهر الماهية الممكنة التي إذا وجدت كانت لا في موضوعه في جوهر سرا اگر ماهيت ممكنه تو اذا موجود في كان نو كانت لا في موضوعه يعني موجود لا في موضوعه مطلب يعني کہ جیسے کہ موجود في نو اول کو بجا پوچھا محل کی نہیں موجود ہے یا کس کی کنا اذا محل کی موجود ہو تو اگر محل کی صار موضوع نبي محل مستغربة نبي بل في محل بدأت ومسان مختار هذه هي مسألة في جيشية محل موجود فالمحل هذا فر موضوع ندا محل مستغربة ندا إذا محل هيولادة أو هيولادة ورسا مختار بكو وجوده قلت مولادة لا سورت قتلها لا ها؟ يا كتير خير أنا لخذها. هذا مرة بار بار لي بنا في سورتنا في مروت وال سورتنا في مولا. ها؟ مروت سورتها تو. بس مجرد لطارة. حتى لي ولا جا. نتوم في فلسفة جوهر ذلك المعنى ممكن يوصل بالذي خلال الإمكان من الأهل نري هذا بجوهر النبي بلغ معنى هذا فالأسف والسراء فهم وأما إذا أريد به القائم بذاته وما إذا أريد بهما القائم بذاته أكرت ألوان إرادة ليسي بهما القائم بذاته والموجود لا في موضوعه بهما جمهور اجي قول جسم او جوهر جسم او جوهر واما اذا اريد بهما اقلت اراده قريشي جا جسم او جوهر سرا القائم بذاته قائم بذاته والموجود لا في موضوع الموجود لا في موضوع أما إذا أريد بهما القائم بذاته والموجود لا في موضوع قائم بذاته لا في نفس الجسم الجسم نمورا سوف أغفر قائم بذاته اور موجود لا في موضعين مجاف و نظر سر جوهر یعنی کہ جوهر نمراد موجود لا في موضعين مطلقا دانے سے جسم مانا جا ممکن قائم دے جاتی ہے جوهر مانا جا ممکن موجود لا في موضعين یا جسم نصف ہو رہی تاگی با قائم دے یعنی ممکن بھی کہا ہے ممکن بھی متحیز بھی کہا ہے متحیز بھی جوہر ملاقی موجود لاتی موضوع اینا یعنی ممکن دا کہا ممکن ندا متحیز دا متحیز دا اینا بیا تعلیم نظر سر نفس جغم مانا دا جسم و جوہر کا بعد جسم الجوهر إطلاق فعل اختلال عن المنتميه إنا لقد قلت عن ذاته هذا هو ذكر واجب ممكن هو موجود بذاته موجود أيضا لقد قلت عن ذاته مع المحل فأنا جسم الجوهر معناه تسمى جلوك جغر در موجود کا لغم معنی سے چھ نظر ہو کے اور دا معنی તો માનવી સૂચના ગયું કે માનવી તો પૈકી બહાર નાખતા પૈસા રાખવા આપ્યો માની ખાલીજીના નજર કથા છે માની નથી નજર આગળ નજર કથા છે નજરો જગી માના હતા બેસી વાર નથી સવારો જો હર માના તો બેસી વાર નથી જગીશમ દિવાળી કાલ માના ઇતરાક અસરા વિનંતની નવી જોહર કરવાના ઇટલા પપાલા કલાકારની મુંચા મેળવી નાખી હા અમરે ખારી માનામાં જો હાર ઇટલા પપાલા કલાકારની મુંચાને જાય સારું ભાઈ કઈ નમાય એમ છે ને ઇટલા કોહોમાં પછી બે હું જોહર ઇખલાસલાજાત નવર કરે અલ્યા કલાબાની ઇખલાસ જીશમાં જોહર યાદવની ઇજાગત કરે છે ઇખલાસમાં જોહર અલ્યા કલાબાની મુમતાની કણી કે માના તો નજર ઓકે અલ કાયમ બી ગાતી જવાબે નથી જોહર તક માના તો નજર ઓકે અલ મોજૂદ લાગે મોજૂદ અહીં અજાબે જવાબ નથી આખલવાખલી મુમતા કાયમ બી ગાતી હું ના મોજૂદ લાગે મોજૂદ એ બે દિશામાં જોર ઇટલાકલાબાની મુમતા નકાત સર્વેક ઇજાજત ન વર્તાય તબાજુર થઈ ગયા મુરખાબા મોટા હાઈ મુરખાબો જવાહર અગાચી સાબા મોટા હાઈ મકાન જોહર ઇતિહાસ અગર જોહર જગમાં કાયમ બી ગાતી હોય મજૂર ગાતી મોજુ એમ હજી ઇટલા પર અખલાબાની મુમતા પામ તો બાજુ રાજુ મોર ખબર મુતા હાઈ સારા ફોર દ્રેમ વાજા ઇન્કિના જ ઇખલાસ જગીશમો જ જવહર પલ પલાગન અગરથી જગીશ માના અકાંડે જાતી અક્ષરિત મેળવી આજે જવહર માના મોજૂદ રાખી મોજી ના કરે કરે એવી જહાર જ મુદ્દે માધાશારાઓ જવહર આ જાય છે જવહર વિમાન જગા માની છે યજે પોતન જી હું રાહે કાલા જો વિમાન સારા જોહર માના મોટું જાતું મળ્યું એના ખુશી બે હમ નદી મુજબ સીમા જહાજ جسم د اور اسلام په لحاظ باندې ممتاز تاسو دې مجسمه او زرا دین سره او زرا په هلي باطل دي او یو غلط معنی سره د جسم د اور اسلام په لحاظ باندې کوي تاسو دې سره د ظاهري مشابهه تم را نه شي تاسو دې سره د ظاهري مشابهه تم را نه شي ظاهري مشابهه تم را شي دغه په هوت اسلام په کایو د جسم د اور په سره باندې نو څه معنی سره القائم بالذات الموجود لكن موجود هنا اخلي بغسي دا والت دالي ونيان مجسمه نصارى بين الجسم ادوان اطلاق من اطلاق دا اغم ما يسر كل شيء غير اخلي سنة منزاها دا وكيف دا دا مراد في الجسم دا هر نغم نيشي كم جو ارادة خي قلت فتقوم جسم دور اطلاق من اطلاق دا اوكي يفعل نفس اطلاق كي ويقول سر مصابات رايكي كنا شوری مشابهت پر ایسی کرنے پہلی بار اہل باطل سر شوری مشابهت ہما دا ممتنی فا دا منع روا جو جیز آگے مجھے سمعو دوا دینا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم جو ہر اطلاق ممتنی اگر کی جسم جو ہر دا معنی واقع کرے کی تو قائم لگا کی الموجود لا کی موضوع حاشم الوسیہ خلاصہ میں مخدوم لگا وصفه وذهب المجسمة والنصارى من البرع أشياء مروتية تبور لك وذهب المجسمة والنصارى من البرع حيث مروتية ماذا حيث مروتية خلاصة إيه قوله وذهب المجسمة والنصارى قوله وذهب المجسمة والنصارى أما المجسمة فقالوا هو جسم كسائر الأجسام والعياذ بالله تعالى أما المجسمة فقالوا هو جسم كسائر الأجسام وذلك الجسم ده لكثرة في أجسام والعياذ بالله تعالى جالس على العرش أخويا خاص بابي بس فرماء هذا كفر دخل لأجل جسم لك سائر الأجسام لا كفر أما المجسمة فقال هو جسم كسائر الأجسام جالس على الأرض وأما النصارى فقالوا وتعقب تلوث مجسمة خلابة الجسم إطلاقا جسم معنى سرى تخلاقا من الله لا بطبع خلافة إطلاق الجسم في كسائر الأجسام وأما النصارى فقالوا جوهر منقسم إلى ثلاثة أجزاء نصارى خلابة أن جوهر إطلاقا بمعنى مركب شرى خلية ترتيب من الله لا. وأما النصارى فقالوا جوهر منقسم إلى ثلاثة أجزاء الأب والابن وروح القدس وأما النصارى فقالوا جوهر منقسم إلى ثلاثة أجزاء الأب والابن فروح القدس وهذا وجه آخر هذا هذه المجسم وهذا وجه آخر لامتناع إطلاق لامتناع إطلاق الجسم والجوهر عليه هذه امتناع إطلاق الجسم والجوهر على الله تعالى باقي وجه آخر لا وهذا وجه آخر لامتناع إطلاق الجسم والجوهر عليه تعالى وذلك لأن موافقة المبتدعة وأهل الباطل. ذلك لأن موافقة المبتدع وأهل الباطل في بدعتهم وباطلهم ممنوعة شرعا. وذلك لأن موافقة المبتدع وأهل الباطل في بدعتهم وباطلهم ممنوعة شرعا، ولو كان المقصود خلاف المقصود به. فشي جسم الظهر إطلاق قال فرحان عن يوكو فشي جسم أقل جاي ما نسألتا دل جسم الظهر إطلاق غلبا نجينا جاي ما نسألتا تخلق لنا من الظهر لا وبيام تابعي كلمة فقط قراءة نسوري أهل المبتدعات المبتدعين وشرع أهل الباطل شرع في بلاد وبطلان في موافقة أجل شروري شروري لا هم ممنوعة لا ديوتنا جسم ودعا الإطلاق بارك الله لن يمتني لي ورس مراد با جسم نال قائم بذاته أو جو هر نموت بمراد الموضوع لاتي موضوع أهل غور خلو شريف ہوتا قوله الذهبي مجسمة والنصارى أما المجسمة فقالوا هو جسم كسائر الأجسام جالس على العرش والعياذ بالله تعالى، وأما النصارى فقالوا جوهر منقسم إلى ثلاثة أجزاء الأب والابن وروح القدس، وهذا وجه آخر لترك إثبات الجسم والجوهر عليه تعالى، وذلك لأن موافقة المبتدعة في بدعته وأهل الباطل في بدعتهم وباطلهم ممنوعة شرعا، ولو كان المقصود خلاف مقصوده. تخيل دي المولى يوزري زمون دا الحق أيو مضمون إساعات ذكر الله مضمون نزار و هندوستانا و غالبا دو قصة الحق ساكر هم بيات ما من تخصوص والو الحق يا قرصة ما ترى ولا ما ترى المخصوصة ورد دا الحق ساكر يا رب مضمون نگار پر خپل مضمون کې دغه باقی عقیده دغه کفری عقیده د اثبات کوشش کړی و چې الله جبر الله خدای جسم دا تصاری ویلتا دا دغه دالیل باندې هغه دلایل یو دلایل خو حفوات بطاس الحق لا تستفع كذا الحق ولا شيء كمان أخي وجدات على وقت الحق ما كم عم نقول يا أخي فقط أخذ لنا بجلة لا سيدي فيا الحق بس كيف لا أقول لا مضمون ركاو في الدنيا زمو لمنه باوجود بیا هم بل قصه یې بیا به څه قصه را اطلاق ورته ورکړه بلکې دا مضمون ورنا تېر هم تمہارے خلاف اور جلوس نکال دیں گے دفتر الحق دفتر کے سامنے سے ڈرنا چاہیں گے مضمون سے فرق دکاو کرو ماغره کو شاهد کرو موسا کدی مولا زما هغه خیال کنه او چې ما دا الحق سره سشي زه ما باندې الحق کومه دې مداري دا او یو لري دا چې تاسو وروه هم درته قانون او اشتها دا سوالی وغیرہ کو بارے کے کہا بولے گا زکام کیونکہ کہ جب کل شروع میں شکل باندھے تو پورے تصویروں نے انہیں ہوتے ہیں نا کو تصویر تو انہیں جو ہوتا دا اندر جو ہم دا کی اس کے ہاں دا فیل کی مختلف پروسے میں کہ نو الحق کیا مرتے ہیں اور الحق کی خیل کا الحق کی خیل کا تو دلہ بور کر زندان ما په مونږ باندې خطر راغلی او وخت دې له شفرې ما ته دې کې مفتی شه حجیب بات ہے اور ہاں تو آپ کی نگرانی میں شائع ہو رہا ہے اور تو اس میں تصاویر آتے ہیں وہ ڈال کر پور تو مزہ چکا تو زیادہ کی مزاق نہ گنی کو دنیا کا سکر یہ مزاق گنی سا اب آتا ہوں کہ کسی مزاقی اور رسالہ نہیں اگر شاید کی گئی نو اگر ہم رسول کا مصیب نظر نہ تیزی کی گیا ہو پھر ایک ادھا سے لئے نظر کا آگر ادھا کی مزار نہ ہونا ایو ازل اخوائی ام اس کا خط لکھون کی خط کرا کر دیر سخت قبلی بکرے دی بھائی تو لیکی مفتی سے آپ کو پتا ہے خیف بنن ایک تین پر کیا خیف ہو رہا ہے ایسی پہاڑی ہو رہی ہے تیرے کے ذریعے سے تاغ دې بھارت اور شکر دې بیا دې روپي شي جاتا اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں تو ٹی وی نہیں دیکھتا ہوں مجھے کیا پتہ ہے کہ ٹی وی پر کیا ہو رہا ہے بیا دې کہ آپ چپ کے کیوں نہیں ہیں آپ ضرور دیکھ لیا کھڑی کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ ٹی وی پر کیا ہو رہا ہے میں نے ذرا وہ صاف کے کر دیا اصل دې وسه وی دې نه کنه تعالی څه خبر دی دا به څه دی دا نه هو چې ګوره یې په تاسو پر یوه دی چې په دې ور باندې سره باندې یو نو مولانا هغه څه وسار مولانا ته موږ اکثر د امر برکات وو مزا دا څه سره وای واته تاسو یې ګاله پرکې دا مستیان کنه ظاہر ہے کہ کوئی طالبان کا یو لوکی ہوئی جب اتنا سو جاگہ کرا تھا لے جاگہ کرا تھا نا سلے طالبان پوٹلو کے ناس کی تیوی جاکا نا جاگہ خاتے پکتا ہے اچھے دالتے ہاتھوں کے مطلب وہ لگا ہوا جال سلے ناس کی اٹھا ہے جاگہ سلے بدا کیا ہے ای لازو راتی سلے گو بہتا ہر یہ ہاتھے کی بھائیو لوکی یہ طالبان کا پتہ لے جو پتیوی بھائی سکیلی اور سکیلی کمون دې باندې چې سره اثر کرنے کې هیڅ یو څه سوال نه اجازه لږ کمالي احتیاط کوي او نو چې هغه ځای نه بغیر اکر کوي نه نو یو هغه چې کوم د څوک باندې کوي څه دې باندې راځه فإن وصفت خدا وإن قيل خالصا تو آئی یہ جسم مانا کہ تو جب قائم کے جاتی ہوا خسرے تھی خلط یہ اور مانا الموجود جاتی موجودین ہوا خسرے تھی بے بی نظر اللہ نفس ذالی کر مانا خود جسم و دول اطلاق والا اطلاق بنی منتمی نگا کچھ بھی ہم دو سرعان جسم و دول اطلاق خود بنی منتمی نگا نظر کہ چھ سرعت دی اجازت نظر کر رہا اور کوئی تو کہ نو کو سوال سوال جو ہے یہ بس اسے کھائیں دیو ہے سوال جو ہے یہ سر کی بعد اگر اگر اطلاع کی اجازت نہیں رہا بنا اتا سے بیان نہ کوئی اگر اطلاع اللہ تعالی وان جو کہ ہے اتا دین جو مسلم دو کی کہ بنا جا رہے ہیں نفس ان کا معنی اگر اطلاع کو مسلم کو ہر پاس میں ممکن نہیں رہا تو بیا چې د کلاس مې څنګه ځان زکه چې څنګه ټول یې جواب ته دا ورته قالوا يا استاذي لا هو لك واجب ده فلان ده دي جلسه دي فلان يقوم كل ده وركنه ده جلسه لك لا بني ولي تيجي ياخد خداجه ان شرف الدليل الاخلاق ده جلسه ده وركنه فكيف تقول تقدر من افضل الاسلاف والاخلاف ان يقول لك لان حديث كنا قران كي يا يقول داخل الاسلاف والاخلاف المسلم الجائزه والجائزه بها ده سؤال لجواب الكيلة فكيف يصح إسلاف الموجود والواجب والقديم ونحو ذلك مما لم يرد به أثر كيف يصح بديل إسلاف إجابة أنت نعم او سرسي حديث وكتاب سنة الله تعالى بان يرزق قال إسلاف أغلاهم لا نعم الناصر جواب أخيرا جواب أخيرا خلاصة بعد أي طالب كتاب كورا شرط في جنزل ايسا نا لا إفراد لنو كرنسا دا موجود دا واجب دا قديمة دا خدای فلقل إخلاف دا دا إجماع سارا ثابت دا إجماع و دليل دا شرطا ويا دا شرط رفنا إجازت دا إخلاف تلفظ ده خدای ده موجود ده واجب ده قدیمه راغله ده لکه ده اطلاق دیلی او شریف لطرفونه ده جسم و جوهر اگر چیزو که مانو سره واقعی تغییر اطلاق دیلی سره غلی انه ده ده اطلاق ممکنه ده کلمه ده اجماع و من اجلیتی شرعه یو جواب اجویم جواب دن جواب شریف نیبانی ضعیف تا او روست شریف و فیه نظرون سره کری لی نجيبه نجيبه دين جواب شكرا تمرين شرع قد يقال بشرع ذكره وقد يقال إن الله والواجب والقديم ألفاظ مترادفة لفظ الله لفظ الواجب لفظ القديم ألفاظ مترادفة والموجود لازم للواجب موجود دا لازم دا واجب اما سر دا دا کہ اذا ورد الشرع باطلاق اسم بلغه لفظ الله لفظ واجب لفظ قديم الفاظ مترادفه دي لفظ نور ولا جوابك لفظ الله لفظ واجب لفظ قديم لفظ خدای لفظ خدای تلاوات خدای خدای وای تلاوات خدای سوای خدای وای دا الفاظ مترادفة دي موجود لازم دا واجب دا او اذا ورد الشرع باطلاق اسم اقل جواب وَلِيَ سَبِيبَ بِشَرْعَ بِإِطْلَاقِ إِسْمٍ بِإِجَابَتَ إِطْلَاقِ يُو إِسْمَ فَأَلَّهْ تَعْلَى بَانْدِرْ قَلَبَتِ شَرَعَةِ إِجَابَتَ رَغْلِهِ بِإِطْلَاقِ يُو إِسْمَ فَأَلَّهْ تَعْلَى بَانْدِرْ بِلُغَةٍ فَيُخَاطِ يُغَاطِ فَوَإِذْنٌ بِإِطْلَاقِ مَا يُرَادِفُهُ ودائی دلوی دا اطلاق تا غلاف تا مرادی تا غلاف سارا من تلتا یوگا تیو لگا یوگا تیو نا مخلیت لکھو اجازت تا اطلاق تا لکھو دا اللہ را غلا لفا لکتالا باندی او اس لکھو دا اللہ سارا اس مرادی تیو دا نا خوا اگر لغت العرب نمی لکھا لکھو دا لکھو لغت العرب نا دا غیل اطلاق اجازت فهم بھی او لفظ الله مرادفين في اللغة العربية دا لفظ واجب ولفظ قديم شوالو او دا لغة غير عربية دا لفظ الله مترادف خداي او خداي ايه نو دا انقلاب تواجب مجال دول اقل دا قديم مراقب دا خداي مراقب لا يقوم خداي فإذا ورد الشرع بإطلاق اسم للغة لك لفظ الله اذا لغتي لغة العرب ندى حصيرت لذي إطلاق جالس رغلاء دا نفوة إذنن بإطلاق ما يراجبه من تلك اللغة لك واجب القديمة او ملوغة اخرى لخداي او خلاص وما يلازم معناه لغرم جا اذن يجو خلاف ساقتا يلازم معناه او ملازم اذا معناه دا هذا اسم سرى في سرق بدا خيد اخلاف اجازت بلغة مراغلاء اوجي كنان تسرق اخلاف للأخلاف دا الاجازت لغرة دا لغة العرب نبا ابي سرى موجود لازم اذا موجود دا اخلاف اجازت فهم وصف اوجي مدر وفيه نظر قرون وفي نظرون بين برا حاشي مر وكيف تبور الشبه وفيه نظر قوله وفيه نظر قرون قوله وفيه نظر قرون آمن وجهاي قوله وفيه نظر آمن وجهاي أحدهما في التراجف اول نظر کرا خود کرا تو فمارا کلا اتاوی اللہ کرا بتا لا لفظ وادیب و لفظ قدیم جا مترادی کو دی اول نظر کرا خود کرا تو فمارا کلا ایمین وجہے میں احد ہما کی طلاقوں سے وذالکا لئن مخوماتها متغائرہ لفظ اللہ دوادیب لقدیم مخومات متغائر دی التغير المفهوم بصورة التراضي فرازي التراضي خل ذلك في اتحاد المفهومة وذلك لأن مفهوماتها متغايرة فالله علم للجزئي الحقيقي الله علم للجزئي الحقيقي ومعناه بحسب اللغة المعبود ومعناه بحسب اللغة المعبود ومعنى الواجب لغة ما يمتنع عدمه ومعنى الواجب لغة ما يمتنع عدمه والقديم لغة ما لا أول لوجوده والقديم لغة ما لا أول لوجوده فلغة لفظ الله لفظ الواجب لفظ قديم هي مفهومات متغايرة كلهم يجب التراجف لكم أن نقول التوايد الفاظ متراجفة والثاني دون وجد اعتراض القديم لغة ما لا أول لوجوده والثاني اتحاد حكم المترادفين والثاني في اتحاد حكم المترادفين تو آئے اچھے سو حکم لے مترادفی ما بگیا گا بھر مترادفی تو آئے تو کرے تو لفظ اللہ جو اطلاع کی اجازت پکڑا چلا غلائے گا نوز لفظ اللہ سر کم الفاظ مترادف سی جارا اگو جو اطلاع کی اجازت فهم بھی لکل لفظ واجب اللہ بھر قدیم یا دخلائے اخلائے دا خبرم جوڑا دا نا وثانی فی اتحاد حکم المترادفین لأنه قد يكون أحدهما موهما بالنقص مترادفين وحكم متحد إليه يوم مترادف موهم بالنقص لغير إطلاق من رواه بل مترادف أغب موهم بالنقص لغير إطلاق جاهز فيه لأنه قد يكون أحدهما موهما بالنقص فلا يصح إطلاقه على الله تعالى فلا يصح إطلاقه على الله تعالى ولذا لا يطلق ولذا لا يطلق عليه تعالى العاقل ولذا لا يطلق عليه تعالى العاقل وإن كان مرادفا للعالم وإن كان مرادفا للعالم فقال عالم إطلاق فيه قد عاقل فيه قد عاقل مهم بالنقص لا إهم بنقص خبر أو القصير فإن كان مرادفا للعالم لأنه من العقل بمعنى القيد عما لا ينبغي لأنه من العقل بمعنى القيد عما لا ينبغي العقل كذا عقل لقيد ما نرى غلده او قید نقص لاتا وصل آخر اطلاق مرحلہ با نوسی کہ اگر مہم دقا نقص دوری گی ناراضی اللہ پردا تا بچا ہم کل اکھائے جو ہاب دخل قانون ناراضی ہو گا ائے گو نہ کچھ ہو گا زکہ دا اخر اخلاص دا کہے بانے ناروا دا عالم دا ہوا وکذالک حال لا ذینے بس ہمون کہ دا مسلمان لے کچھ کرے تو کی نہیں ہوں گا جلوس پہ پیسہ لے لیں کہا دیں مجرم اصلاق پر صحیح ہے غریب اصلاق پر صحیح بھی مجرم اصلاق صحیح تھی اللہ لازم سے واجب تھا اگر اصلاق پر صحیح دا خبر جوڑا تھا نا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَيَلْزِمُهُ أَنْ يَكُونَ خَالِقَ الْخَنَازِيرِ خَلَيْ خَالِقُ بِالْعَرْشَ جیسے کہ لازم تھا کہ خَلَيْ خَالِقُ الْخَنَازِيرِ وہ ہم دفعہ خَلَيْ بَانِدَ مَلْزُمِ اصلاح خود جائی دفعہ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لبن خالق الخنازير الإطلاق دعنا روا لكن يكي سنة وصولي أدب العظيم راجي وكذلك حال الله فإن الله تعالى خالق كل شيء ويلزمه أن يكون خالق الخنازير مع أنه يجوز إطلاق الملزوم إلا اللازم مع أنه يجوز إطلاق الملزوم وسانو في اتحاد حكم المترادفين لأنه قد يكون أحدهما موهما بالنقص فلا يصح إطلاقه ولذا لا يطلق عليه تعالى العاقل وإن كان مرادفا للعالم لأنه من العقل بمعنى القلب عما لا ينبغي وكذلك حال اللازم فإن الله تعالى خالق كل شيء ويلزمه أن يكون خالق الخنازير مع أنه يجوز إطلاق الملزوم إلا اللازم. هل تكتب في الفمرة؟ فأباني ولا مصور. هل تكتب في الفمرة؟ أخي بنخة ولا بسم الله هو إشارة. ولا مصور أي سورة وشكل لا مصور على مثل صاحب سورة ولا شكل ده نا مثل سورة إنسان أو فرس لأن تلك ذكر ذا صور سورة الإنسان ذكر سورة الفرس وغير ذلكم لأن تلك ذكر ذا سورة من خواص الأجسام يعني خواص الأجسام مثل الجسم من الأهل لا أحضر لها سورة أسلي لها بأجسامك بواسطة تلك الميات بواسطة كميات سارة كميات المراد طول عرض أو ما كلك المستخن دارية موجودة والكيفيات كالألوان وإحاسة الحدود والنهايات أبل يا سورة أسلي يوجسن كإحاسة الحدود والنهايات سارة حدود النهايات المراد سطح جسم التالي من أكتا بعد الإسلام تشكل أسيبي دي إحاسي ذا حد يواهدنا يا كورا باندي يا فمالتا فمالتا باندي ونوانا باندي سطح واحد إحاسة كريدا لذي وجن خاصية سدا ورسا آسي ذا فلا إحاسي ذا حد دائم ذا وجن سورة أسيبي دي لكا نسب ذا كورا يعني سدا ونوانا يعني سب ذا مالتا إحاسي ذا حد دائم ذا وجن سورة أسيبي دي يوا سطح دسر آغا بلخ دسر آغا فلا إحاسي ذا حدود ثلاثة ولا لكسف المثلث كي فلا إحاسي ذا حدود أربعة وذا وجه ولا لكسف المربعة كي أخلاصه وثلا محدود ما من نخو كي ரீஃபர் இதுக்கு உயிரிட்டு பானை வாடி இருக்காங்க. மசமாக பானை பாட உள்ள பாருங்க கொஞ்சம் தீர்வு தீர்த்தி அவசியப்பட்டு متغلبين يوبل قولي بشغل محمد من قولي.